بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أضل أخسن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة العثيمين عليه رحمة الله مواصلة في حديثه في إذا تعينت الأضحية، قال: الثانية أن يكون تعيبها بدون فعل منه ولا تفريط، فيذبحها وتجزئه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، لأنها أمانة عنده وقد تعيبت بدون فعل منه ولا تفريط، فلا حرج عليه ولا ضمان. فإذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه إبدالها بسليمة تجزئ عما في ذمته. مثاله أن يقول: لله علي نذر أن أضحي هذا العام، فيشتري أضحية فيعينها عما نذر، ثم تصاب بعيب يمنع من الإجزاء، فيلزمه أن يبدلها بسليمة تجزئ في الأضحية وتكون المعيبة له. لكن إن كانت أعلى من البدل لزمه أن يتصدق بالأرش، وهو فرق ما بين القيمتين. نعم، ذكر الشيخ عليه رحمة الله المسألة الثانية، لأنه ذكر الرابعة وجعلها على مسألتين، أن إذا تعيبت عيبا يمنع من الإجزاء إلى آخره، وذكر الأول أن يكون ذلك بفعله أو تفريط إلى آخره، وذكر الثاني وهو أن يكون تعيبها بدون فعل منه، يعني لم ينسب إلى التعدي ولم ينسب إلى التفريط، فحصل لها عيب يمنعها من الإجزاء، بالعيوب الأربعة التي مرت معنا أو ما كان في معناها أو أعلى منها. فيقول الشيخ عليه رحمة الله: فيذبحها، يذبحها وتجزئ عنه، يذبحها وتجزئ ماذا عنه؟ لماذا؟ لأنها كانت عنده أمانة، عين أضحية سليمة وحصل لها عيب لا يحصل بها الإجزاء، لكن لم ينسب إلى التعدي ولا إلى التفريط. والإنسان في باب الأمانات، سواء كان أمانات الخلق أو كان أمانات الخالق، إذا لم ينسب إلى التعدي والتفريط فلا ضمان عليه، لقاعدة عند العلماء وهو أنه أمين، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. هذه قاعدة في باب الأمانات عموما، في حقوق الله عز وجل أو في حقوق الخلق. لكن نبه الشيخ واستثنى مسألة مهمة، قال: إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، بمعنى أنه قبل فترة قال: لله علي أن أضحي هذا العام، هذا نذر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فهذا قد أوجب على نفسه أضحية ما أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا حصل بأنه اشترها وقبل أن يأتي وقت الذبح تعيبت ولم ينسب إلى تعدي أو إلى تفريط، فهذه ليست الذي عينها في ذمته، لأن الإنسان لما قال لله علي أضحية، أي يتبادر إلى الذهن الأضحية الذي يحصل بها الإجزاء، الذي يحصل بها ماذا؟ الإجزاء. فإذا حصل لها ماذا؟ عيب من غير تعد ولا تفريط، نقول هذه لا تضحي بها، وضحي ماذا؟ بأخرى. هذه لا تضحي بها، وضحي ماذا؟ بأخرى، لأن قد نذرت نذرا، والنذر نذرت نذرا، نذرت نذر أضحية سليمة، وهذه ليست بسليمة، يعني ليست هذه يعني عما في الذمة، ليست هذه تقوم عما في الذمة. إذن نفرق بين مسألتين: إنسان اشترى أضحية فعينها ثم بعد ذلك ذبحها، وقبل أن يذبحها حصل له عيب من غير تعد ولا تفريط، فهذه يعني يضحي بها الإنسان ولا يلزمه ماذا؟ شيء. بخلاف إذا نذر أضحية في ذمته، الأصل أن الذي وجب في ذمته أضحية سليمة، فإذا حصل لها يعني عيب من غير تعد ولا تفريط، فليست هذه الذي عينها في ذمته التي يضحى بها، فنقول الإثم ليس عليك إثم، فاستمتع بهذه الذي دخلها هذا العيب، ولكن الواجب في الذمة وقد كان معينا في ذمتك شاة سليمة. يفرق بين المسألتين، يفرق بين المسألتين. لهذا قال الشيخ إلا، وهذا استثناء، أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، قبل أن يعينها قد نذر قديما، قال لله علي أن أضحي هذا العام وهكذا. فالشيخ عليه رحمة الله يفرق بين المسألتين. قال فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه إبدالها بسليمة تجزئ عما في ذمته، مثال أن يقول لله إلى آخر كلامه. فقال الشيخ يلزمه أن يبدلها بسليمة، لأن الذي تعين في الذمة سليمة وهذه ليس بسليمة. وماذا يفعل بهذه المعيبة؟ قولان للعلماء، من قائل أنه قد عينها فلا بد أن يخرجها الفقراء، وهذا قول في المذهب عندهم، والقول الثاني أنه يتملكها وتقوم الثاني مقامها، وهذا الثاني هو الصحيح وهو الذي صححه الشيخ. لكن نبه الشيخ على مسألة، أن المعينة الأولى التي قد عينها ماذا أولا قد تكون يعني أغلى، قد تكون أغلى ماذا ثمنا من التي بعدها، يعني يبحث، يعني جاء هذا الوقت وما عنده قدرة على أن يشتري، اشترى الأولى بألفين ريال، وهذه الثانية ما عنده قدرة إلا الألف ريال، والألف ريال يأتي له بأضحية، يأتي له ماذا بأضحية. فماذا يقول الشيخ؟ فوجد هذه، وجد هذه، فيقول الشيخ يضحي بهذه ويتصدق بالباقي، ويتصدق ماذا بالباقي. هكذا يشير الشيخ إلى هذه المسألة، فيقول فيلزمه أن يبدلها بسليمة تجزئ في الأضحية، هذا إذا كانت ماذا منذورة وتكون المعيبة له. وماذا بقي عليه؟ باقي الفرق بين القيمتين، يتصدق به دراهم على الفقراء، والعكس بالعكس، لو كانت الأولى أدنى من الثانية، لو كانت الأولى أدنى من الثانية فلا يلزم أن يتصدق. إذن الشيخ ذكر مسألتين من حيث المنطوق ومن حيث المفهوم. بارك الله فيك. وعلى الخامس أنها إذا ضاعت أو سرقت فلها حالان أيضا، إحداهما أن يكون ذلك بتفريط منه، مثل أن يضعها في مكان غير محرز فتهرب أو تسرق فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل يذبحه بدلا عنها، وتكون الضائعة أو المسروقة ملكا له يصنع فيها إذا حصل عليها ما شاء من بيع وغيره. واضح هذا المسألة اللي بعدها. الثانية أن يكون ذلك بدون تفريط منه فلا ضمان عليه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، لأنها أمانة عنده ولا ضمان على الأمين إذا لم يفرط، لكن متى حصل عليها وجب عليه التضحية بها ولو بعد فوات وقت الذبح، وكذا لو غرمها السارق فيجب التضحية بما غرمه لصاحبها على صفتها بدون نقص. فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه أن يذبح بدلها ما يجزئ عما في ذمته، ومتى حصل عليها فهي له يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره، لكن إن كان البدل الذي ذبحه عنها أنقص منها وجب عليه أن يتصدق بأرش النقص، وهو فرق ما بين القيمتين. نفس التفصيل الأول، ما في جديد. أظن السادس أنها إذا تلفت فلها ثلاث حالات، إحداها أن يكون تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه كالمرض والآفة السماوية والفعل الذي تفعله هي فتموت به، فلا ضمان عليها إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين لأنها أمانة عنده، تلفت بسبب لا يمكن التضمين فيه فلم يكن عليه ضمان. فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه أن يذبح بدلها ما يجزئ عما في ذمته. نعم، ذكر الشيخ أيضا السادس أن إذا تلفت فلها ثلاث حالات، إذا تلفت لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون تلفها بأمر لا صنع الإنسان فيه، ذكر ما يتعلق بالمرض، الآفات السماوية، الفعل الذي تفعله، يعني كأن تدخل رأسها بين شيئين في نفس الأسطبل وكذا فتموت هي، أو تقفز لنفسها من مكان فتموت إلى آخره، تفعل بنفسها ما يحصل به الموت. لم يكن لهذا الإنسان عمل في هذا الشيء، أي بمعنى لم ينسب إلى التقصير ولا إلى التفريط، ماتت بأمر لا قدر للإنسان عليه. فيقول الشيخ لا ضمان عليه، لماذا؟ لأنها أمانة ولم ينسب أنه فرط أو تعدى، وهذا حكم الأمانات، حكم الأمانات عند الأمناء لا يضمنون إذا لم ينسبوا ماذا؟ إلى التفريط أو إلى التعدي. لكن نبه الشيخ واستثنى إذا كانت هذه واجبة عليه في ذمته قبل التعيين، نذر قديما أن يذبح لله عز وجل شاة أضحية، ثم بعد ذلك اشترى شاه فحصل له هذا الأمر، نقول هذه عفى الله عما سلف لا تنسب إلى شيء من التقصير أو التفريط، لكن نقول الذي قد أوجبتها في ذمتك فلا بد ما زالت في الذمة، ما زالت في الذمة سليمة، وهذه تفعل بها ما تشاء، وهذه تفعل بها ماذا؟ ما تشاء. الشيخ نبه على هذه المسألة وهي شبه مكررة. نعم. وعلى الثانية أن يكون تلفها بفعل مالكها، فيجب عليه أن يذبح بدلها على صفتها أو أكمل لوجوب ضمانها حينئذ. هذه واضحة أن هذا الشخص نسب إما إلى التعدي وهو فعل ما يحرم، أو إلى التفريط وهو ترك ما يجب عليه فحصل لها تلف بعد التعيين، هذا مفرط فيلزمه ماذا؟ الضمان. وهذه قاعدة الأمانات، إن الإنسان إذا اؤتمن على شيء من حقوق الخلق أو من حقوق الله فحصل بأنه تلف بسبب تقصيره وتفريطه أو بسبب تعديه، ما الواجب؟ ترتفع يد الأمانة إلى يد الضمان فيكون يضمن هذه ماذا؟ الشاة على نفس الوصف، يضمن هذه الشاة على نفس الوصف، وهذا الإشكال فينا. وعلى الحال الثالثة أن يكون تلفها بفعل آدمي غير مالكها، فإن كان لا يمكن تضمينه كقطاع الطرق فحكمها حكم ما تلفت بأمر لا صنع للآدمي فيه على ما سبق في الحال الأولى، وإن كان يمكن تضمينه كشخص معين ذبحها فأكلها أو قتلها ونحوه فإنه يجب عليه ضمانها بمثلها، يدفعه إلى صاحبها ليضحي به إلا أن يبرئه صاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها. الحالة الثالثة ذكر الشيخ أن يكون تلفها بفعل آدمي غير المالك، غير ماذا؟ المالك. فقال فإن كان لا يمكن تضمينه، قسم إلى قسمين، إما أن يمكن ماذا؟ تضمينه، وإما أن لا يمكن ماذا؟ تضمينه. فإن كان ماذا؟ الأول، فترجع للحالة الأولى نفس التقسيم. الحالة الأولى ما هي الحالة الأولى؟ أن يكون تلفها بأمر الله صنع الإنسان إلى آخره. ثم ذكر الحالة الثانية، وإن كان يمكن ماذا؟ تضمينه، أي تستطيع أن تستدعيه وتضمن هذا يعني قيمة هذه الشاة، فما الواجب عليه؟ يدفع يعني مثل هذه الشاة إن كان لها مثل، ما لها مثل يدفع القيمة، ما لها مثل يدفع ماذا؟ القيمة. أو أن هذا الشخص صاحب الشاة يقول أنت في حل، أنا سأضمن هذه الشاة، وهذا واضح الأشكال فيه إن شاء الله. نعم. وعلى الحكم السابع أن إذا ذبحت قبل وقت الذبح ولو بنية الأضحية فالحكم فيها كالحكم فيما إذا أتلفت على ما سبق. على التفصيل السابق كامل، إذا ذبحها قبل وقت الذبح، ذبحها قبل وقت الذبح بنية الأضحية، فهذه قال في الحكم فيها كالحكم فيما إذا تلفت على ما سبق، على ما سبق، وهذا لا إشكال ماذا فيه. نعم. قال وإن ذبحت في وقت الذبح فإن كان الذابح صاحبها أو وكيله فقد وقعت موقعها، وإن كان الذابح غير صاحبها ولا وكيله فلها ثلاث حالات. ذكر الشيخ عليه رحمة الله فإن كان الذابح صاحبها أو وكيله، صاحب الشاه ذبح هذه الشاه يعني بعد الوقت، إذا ذبحها وإذا ذبحت ماذا في وقت الذبح، فإن كان الذابح صاحبها أو وكيله وكله أن يذبح شاته، فهذه قد وقعت موقعها، بمعنى ذبحت ماذا في وقتها إما من صاحبها وإما من وكيل، أي من وكيل الصاحب، وهذا الإشكال فيه. الإشكال ذكر الذي بعده، وإن كان الذابح غير صاحبها ولا وكيل، لا هو موكل بالذبح ولا هو صاحب الشاه، ذبح شاة لا وكل هذا صاحب الشاه ولا هو صاحب ماذا الشاه. قال العلماء هذا على قسمين، إما أن يعلم، إما أن يكون ماذا؟ أن يعلم أن هذه لغيره، يعلم جزما أن هذه الشاة لغيره، هذه لا ثلاث أحوال، وإما ألا يعلم أن هذه الشاة ماذا؟ لغيره، يجهل، ولها أيضا ثلاث أحوال. فتتلخص هذه المسألة الأخيرة إلى ست حالات، إلى ست حالات تتلخص في حالتين. الحالة الأولى أن يعلم أن هذه الذي يذبحها ليست شاة ولا هو موكل فيها، ليست شاته ولا هو موكل ماذا فيها، فتحتها ثلاثة أحوال، هو يعلم هذا ماذا الأمر. الشيخ سرد ثلاثة ماذا الأحوال لكن أطال فيها، لكن لخصها قبل القراءة، نلخص هذه الأحوال قبل يعني ما ذكره الشيخ عليه رحمة الله. فالقسم الأول أن يعلم أن هذه الشاه ليست له ولا أنه موكل فيها، فحصل بأنه ذبحها، ذبح هذه ماذا الشاه، فنقول هذه هذا للثلاث صور. الصورة الأولى أن ينويها عن صاحبها، يذبح أثناء الذبح ينوي أن هذه عن صاحبها، ينوي ماذا أنه عن ماذا عن صاحبها، فهل تجزئ أو لا تجزئ؟ يعني الأول قد عينها، قال هذه أضحية لله عز وجل، هذا قد عينها، ما بقي إلا فعل الذبح، ما بقي إلا فعل الذبح. أخذها إنسان، أخذها إنسان وهو يعلم أنه لم يوكل فيها وليست له، هو يعلم هذا فيذبحها لكن عن صاحبها. إذن هذا قام بالذبح فقط، قام ماذا بالذبح، فعل الذبح. هل الذبح يفتقر ماذا إلى نية أو لا يفتقر إلى نية؟ قال بعض العلماء الفعل فعل الذبح لا يفتقر إلى نية، فعل الذبح لا يفتقر إلى نية، فعلى هذا تجزئ عن الأول. عرفنا هذه الصورة، يعني صورتها يأخذ شاة إنسان، يأخذ شاة ماذا إنسان ويعلم أنه لم يوكله، وأيضا هذا الشخص الذي أخذها يعلم أنها ليست ماذا شاته، فيذبحها لكن عن صاحبها، يذبحها لكن عن صاحبها. إذن الذبح هل يحتاج إلى نية أو لا يحتاج إلى ماذا إلى نية؟ قال بعض العلماء الذبح فعل لا يفتقر إلى نية، معنى ذلك أن هذه تجزئ، أن هذه ماذا تجزئ. ثم بعد ذلك اللحم، فرقه أو لم يفرقه، فرق اللحم أو لم يفرقه، هذا قول. والقول الثاني أن الذبح قربه وعبادة، أن الذبح قربه وعبادة، ولا تصلح إلا من صاحبها أو بإذن من صاحبها، فلا تصلح إلا من صاحبها أو بإذن من صاحبها، قالوا كالزكاة، ففيها قولان. إذن هذه المسألة فيها قولان، عرفنا الصورة الأولى، يأخذ شاة يعلم أنها ليست له وأنه لم يوكل فيها لكنه يذبحها عن صاحبها، يذبحها ماذا عن صاحبها، فينوي عن أنها عن صاحبها، هذا لا إشكال. لكن يبقى الآن هل الذبح يعني يفتقر إلى نية أو لا يفتقر إلى نية؟ هذا هو محل البحث. منهم من قال أن الذبح لا يفتقر إلى نية، لأن الموصود هذا الرجل قد عين أضحية لله جل وعلا، فهذا الإنسان جاء فذبحها لله، لأن هذا الإنسان قد أخرجها لله، فجاء هذا الإنسان يذبحها لله عز وجل، ما في إشكال، فقالوا هذه لا تفتقر إلى نية. والقول الآخر أن الذبح قربه عبادة، قربه عبادة، فتحتاج إما أن تكون من المتقرب أو عنده إذن من المتقرب، كالزكاة، مثل الزكاة، أما أن يزكي الإنسان ماله أو يعني إما أن يزكي يعني ماذا أن يزكي ماذا الإنسان ماله أو يوكل شخصا في أن يزكي عنه. فهذه فيها قولان، والأقرب الله أعلم أن هذه تجزع عن الأول، تجزع عن صاحبها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا كان يعلم، ما زلنا فيها، يعلم أن هذه الشاه ليست له، أن هذه الشاه ليست له وأنه ليس بموكل ماذا فيها، فيذبحها في هذا اليوم، يتقرب بها عن نفسه، يقول هذه أضحيتي، يتقرب بها ماذا عن نفسه. الأول نواها عن صاحبها، إنما حصل فيما يتعلق الخلاف في الذبح، هل يقع قربة أو لا يقع قربة. الثانية ينويها عن نفسه، هو الذي يريد أن يتقرب بها، ينويها ماذا عن نفسه لا عن صاحبها، لا عن ماذا صاحبها. قال بعض العلماء هذه لا تجزى عنه ولا عن صاحبها. لماذا لا تجزى ماذا عنه؟ قالوا لأنه يتقرب إلى الله بمعصية، والله عز وجل ما يقبل هذه القربة، الذي يتقرب بمعصية الله عز وجل، يتقرب لله بالمعصية، فهذه لا تقبل، أي فلا تجزى ماذا عنه، لا تجزى ماذا عنه. قالوا ولا عن صاحبها، لأنه غاصب، لأنه ماذا غاصب معتد، ففعله لا يقع قربة، فعله لا يقع قربة، إذن لا تجزي لا عن الأول ولا عن الثاني. عرفنا لا تجزي عن الأول بسبب أنه يتقرب إلى الله بمعصية الله، هذه لا يصلح أبدا. ولا تقع عن صاحبها، قالوا لأنه غاصب، ففعله يعني غصب، ففعله ماذا اعتداء وغصب، فلا يحصل به ماذا القربة من الله جل وعلا، فلا يقع قربة، فلا يقع من هذا الإنسان قربة. والقول الثاني أنها تجزى عن صاحبها وتلغى نية الذابح دون فعله، نية الذابح ذبح عن نفسه دون ماذا؟ فعله، فعله الصحيح، تلغى النية دون ماذا؟ الفعل، وترجع إلى المسألة الأولى. والقول الثاني هو الأقرب، أنها تجزى عن صاحبها، تلغى نية هذا الشخص لأنه نهى عن نفسه، وما يتعلق يعني النية تلغى دون ذبح ماذا؟ الفاعل، أو دون فعل الفاعل، ذبح ماذا؟ الفاعل. طيب، وما يتعلق باللحم، ما يتعلق ماذا باللحم؟ قالوا إذا كان قد فرقه فيضمن اللحم، إذا كان قد فرقه فيضمن اللحم لصاحبها، أما الأضحية فقد وقعت موقعها. الثالث وهو أن يطلق، لا ينويها عن نفسه ولا عن صاحبها، لا هو مالك ولا هو موكل، وحين الذبح لم ينوي لا نفسه ولا صاحب الأضحية، فكيف تقع؟ هل تقع أو لا تقع؟ قولان أيضا ماذا للعلماء، من قائل أنها تجزى عن صاحبها لأنه قد عينها، عينها صاحبها، وهذا القول هو الأقوى والأقرب، وقيل لا تجزى. إذن الشخص الذي يذبح شاة غيره وهو ليس بموكل بها وليس هو مالك لها وهو يعلم أنها ليست له، فعليها هذه الثلاثة ماذا؟ الأحوال، عليها هذه الثلاثة الأحوال، والذي يظهر والله أعلم أنها في كل هذه الأحوال الثلاثة تجزئ، أنها في كل هذه الأحوال الثلاثة تجزئ عن صاحبها، لأن الذبح لا يفتقر إلى نية، لأن الذبح فعل الذبح لا يفتقر إلى نية. هذا القسم الأول وهو الذي يعلم. القسم الثاني وهو الذي يجهل، يعني يدخل إلى اسطبل ما يدري هل هي شاة أو شاة ماذا غيره، هذا له أيضا أحوال ثلاثة، هذا له أحوال ماذا ثلاثة، جاهل أنها له، يجهل أن هذه الأضحية ماذا له فيضحي بها وما يعلم، فلها صور ماذا ثلاث. هذا الإنسان ينويها عن نفسه فتكون، قال العلماء هذا الإنسان ينويها عن نفسه فتكون عن صاحبها وتجزئ ما في إشكال. الصورة الثانية أن ينويها عن ربها فتجزئ ولا إشكال. الثالثة يطلق لا عن نفسه ولا عن ربها، هل تجزى عن صاحبها؟ الراجح أنها تجزى عن صاحبها. هذه ثلاث حالات، هذه ثلاث حالات، والشيخ الآن سيلخص لنا ويذكر هذه الحالات. تفضل. قال رحمه الله: إحداها أن ينويها عن صاحبها فإن رضي صاحبها بذلك أجزأت، وإن لم يرض بذلك لم تجزئ على الصحيح، ويجب على الذابح ضمانها بمثلها يدفعه إلى صاحبها ليضحي به، إلا أن يبرئه صاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها. وقيل تجزئ وإن لم يرضى بذلك، وهو المشهور من مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله. ومالك يخالف، الإمام مالك ما ذكر لأنه يخالف، يقول لا تجزئ وعليه أن يضمنها بمثلها، يعطيه يضحي بها. إذا المسألة فيها قولان، هذا أن يعني قال إحداها أن ينويها عن صاحبها، وهذا يسمى بمسألة يعني ماذا؟ بمسألة يعني ماذا؟ التصرف الفضولي، يتصرف في مال غيري فالغير هذا يوافق، يقول أنا موافق ما صنع فلان، هذا يجزئ ما في ماذا؟ إشكال. فذكر الشيخ قولان مشهوران، الجمهور على أنها تجزئ، وغير الجمهور وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول لا تجزئ وعلي أن يضمنها بمثلها لصاحبها يضحي بها. هذا القول، هذا الحالة الأولى. نعم. قال الثانية: أن ينويها عن نفسه لا عن صاحبها، فإن كان يعلم أنها لغيره لم تجزئ عنه ولا عن غيره، ويجب عليه ضمانها بمثلها يدفعه إلى صاحبها ليضحي به، إلا أن يبرئه صاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها. وقيل تجزئ عن صاحبها وعليه ضمان، وعليه ضمان ما فرق من اللحم، وإن كان لا يعلم أنها لغيره أجزأت عن صاحبها، فإن كان ذابحها قد فرق لحمها وجب عليه ضمانه بمثله لصاحبها إلا أن يرضى بتفريقه إياه. هذه الحالة مرت معنا، الثانية نبهنا عليها وذكرنا ما يتعلق بها. نعم. ثالثة. وعلى الثالثة ألا ينويها عن أحد، فلا تجزئ عن واحد منهما لعدم النية وقيل تجزئ عن صاحبها. هذا الثاني هو الصحيح. ومتى أجزأت عن صاحبها في حال من الأحوال ومتى أجزأت عن صاحبها في حال من الأحوال السابقة فإن كان اللحم باقيا أخذه صاحبها ليفرقه تفريق أضحية، وإن كان الذابح قد فرقه تفريق أضحية ورضي بذلك صاحبها فلا ضمان على الذابح، وإلا ضمنه لصاحبها ليفرقه تفريق أضحية. وهذا لا إشكال فيه، ومتى أجزأت عن صاحبها بقي اللحم، إما أن يكون اللحم قد فرق أو ما زال باقي، باقي أخذ لحمه، فرقه قال أنا قد أجزتك، ما دام فرقت في تفريق أضحية فقد أجزتك. وإذا حصل بأنه لم يفرقه تفريق ماذا؟ أضحية أو ما رضي، ففي هذا الحال يضمنه ثم يفرقه. نعم. قال فائدتان: الأولى إذا تلفت الأضحية بعد الذبح أو سرقت أو أخذها من لا تمكن مطالبته ولم يفرط صاحبها فلا ضمان على صاحبها، وإن فرط ضمن ما يجب به الصدقة فتصدق به. نعم. ذكر الشيخ أيضا الفائدة الأولى إذا تلفت الأضحية بعد الذبح، المقصود اللحم، يعني ذبحها ثم ذهب اللحم، يعني تلف حصل له تلف أو سرق ذهب إلى هنا وكذا، ولكنه لم ينسب إلى التفريط، فقال الشيخ أو أخذها من لا تمكن مطالبته. فإذا كان هذا الشخص لم ينسب إلى التفريط في التلف ولا في السرقة ولا في أخذ آخذ، فإنه في هذا الحالة لا ضمان على صاحبها. لماذا؟ قاعدة الأمانات، هذه مرت معنا. وإن حصل أنه فرط نسب إلى التفريط، الشيخ يقول يضمن ما يجب به الصدقة. هذا مبنى على مسألة ستأتي في الفصل الذي بعده، هل يجب على الإنسان أن يتصدق من الأضاحي، وهل هذا محدد أو ليس محدد؟ هذا مبنى على هذا المسألة. وعلى القول بأنه لا يجب عليه أن يتصدق من الأضاحي ما يأتي هذا الذي ذكر الشيخ، هو الراجح. سيأتي معنا، سيأتي معنا في هذا المسألة الذي بعده. نعم. قال الثانية إذا ولدت الأضحية بعد التعيين فحكم ولدها حكمها في جميع ما سبق، وإن ولدت قبل التعيين فهو مستقل في حكم نفسه فلا يتبع أمه في كونه أضحية لأنها لم تكن أضحية إلا بعد انفصاله منها. هذه البهيمة الذي عينها من راحلة من بقرة من شاه عينها وهي حامل، فهي أضحية مع ولدها إذا خرج، وإذا حصل بأنه عينها وهي حائل ثم بعد ذلك حملت أيضا الولد ماذا؟ يلحق بها. أما إذا حصل بأنه عينها ولدها ماذا؟ مستقل عنها، بعيد ماذا عنها، فلا يدخل فيما يتعلق بأنه أضحية، ما يتعلق بأنه ماذا؟ أضحية، فليس له حكم ماذا؟ الأضحية، ليس له حكم الأضحية. بقيت مسألة أخيرة، لو حصل أن زيدا من الناس ضحى بشاة عمر وعمر ضحى بشاة زيد، أيش حكم المسألة هذه؟ هذا أخذ شاة وهذا أخذ شاة، يذبح وإذا يقول هذه شاة زيد ما يجزي، وزيد يأخذ شاة فيقول هذه شاة عمر، فإيش حكم المسألة؟ تحصل هذه ولا ما تحصل؟ تحصل مغالطات لما تكثر الأغنام في الله. تجزئ إذا كان اللحم باقيا، قال خذ لحمك وهات لحمي حتى يفرقوا. إذا حصل التوزيع للحم، هذا قد وزع على أنها أضاحي وهذا وزع على أنه أضاحي، تجزئ أيضا، تجزئ. هذه قد تحصل يا أخوان، هذه قد تحصل، يذكرون مثل هذه الأشياء، يذكرون مثل هذه الأشياء، بل بعضهم تعدى إلى ما هو أوسع من ذلك. إذا ذبحها وهو يعلم أنها شاته بنية عن زيد، وزيد ذبح الشاه وهي حق عمر بنية أنها عنه، هل تجزئ أو ما تجزئ؟ قال بعض العلماء تجزئ. فباب التعيينات إذا قد تعينت لله جل وعلا، مسألة الذبح سهل، لا يفتقر إلى نية ولا يدقق فيها، والله أعلم لا يدقق ماذا فيها. نقرأ الذي بعده. فصل. قال الفصل السادس: فيما يؤكل من الأضحية ويفرق. سيذكر الشيخ مبحثا في الفصل السادس فيما يتعلق بالصدقة وما يتعلق بالأكل من الأضاحي فيما يؤكل من الأضحية ويفرق. سيذكر مبحثا فيما يتعلق بالأكل وما يتعلق بالصدقة، هل تجب ماذا الصدقة أو لا تجب ماذا الصدقة من الأضاحي، أو تجب الصدقة ماذا من الأضاحي، هذا مبحث سيذكر الشيخ ويطرقه ويتكلم ماذا عليه. بارك الله فيه. قال رحمه الله: يشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ما في إشكال ما يتعلق بكون الإنسان يأكل منها، وهكذا أيضا يطعم الفقير ويهدي للغني، هذه بالإجماع مشروع، هذه بالإجماع مشروع، كون الإنسان يتصدق على الفقير ويهدي للغني ويأكل منها ويدخر منها، هذه مشروع بالإجماع، هذه مشروع ماذا بالإجماع. يبقى عندنا ما يتعلق بالصدقة على القانع وعلى المعتر كما سيذكر الشيخ، وهم الفقراء، فقير يسأل وفقير لا يسأل، القانع وهو الفقير الذي لا يسأل، والمعتر وهو الفقير الذي يسأل، يعني كما يأتي تفسير هذا ماذا المعنى. فالخلاف في هذه المسألة، فالشيخ يعني أورد هذا الفصل للكلام على ما يتعلق بالصدقة. أولا، هل تحدد الصدقة بشيء؟ والأمر الثاني، هل تجب أو لا تجب؟ أما أنها مشروعة فهذه مشروعة بالإجماع، هذه مشروعة الصدقة من الهدايا ومن الأضاحي، هذه مشروعة بالإجماع. ورحمه الله. وقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فالقانع السائل المتذلل، والمعتر المتعرض للعطية بدون سؤال. وعن نعم، الشيخ ذكرت يعني هذه الآيات الذي فيها الأمر، لكن تأمل فيما يتعلق بالأمر، قرن بالأكل، قرن ماذا بالأكل، وأيضا يعني ما يتعلق كذلك يعني ماذا قرن ما يتعلق بالأكل وما يتعلق بالإدخار، والأكل والإدخار ما يجب، فقرن يعني التصدق على الفقير السائل وغير السائل وكلاهما ماذا فقير، قال هذا قرن بالأكل وبالإدخار، والأكل والإدخار ما يجب على الإنسان، والأكل والإدخار لا يجب على الإنسان. هذا مذهب من؟ هذا مذهب يعني مالك ومذهب أبي حنيفة، يقولون ما يجب على الإنسان أن يتصدق وإنما يستحب، يعني اتفقوا على أن يستحب على الإنسان أن يتصدق، والاتفاق الثاني أن هذه الصدقة لم تتحدد بقليل ولا بكثير، ولو بربع كيلو تدخل في باب الصدقة. فعلى من يقول بأن الصدقة من الأضاحي واجبة فحصل بأنه أكلها كاملة، فيقول يعني الشافعية والحنابلة عليه الضمان، ماذا يضمن؟ قالوا يضمن ما يصدق عليه بأنه صدقة ولو كان ربع كيلو، لا بد يضمن حق الفقراء والمساكين. القول الثاني للمالكية والحنفي يقول ما يجب عليه الضمان لأن الصدقة عندنا مستحبة. ما الدليل؟ قالوا احنا عندنا الآية، قالوا احنا عندنا الآية، كلاهما يستدل ماذا بالآية، قالوا الآية تدل على هذا، قالوا الآية ما تدل على أن الأكل والإدخار واجب، وقد ذكر فيما يتعلق بالأكل، وهذه قرينة تدل على أنه ما يجب وإنما يشرع فقط، وإنما يشرع ماذا فقط. قد يقول قائل: جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيذكره لعل يتعرض له، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمت دافة أي فقراء إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وكانوا يدخرونها أكثر من ثلاث، فقال لا تدخروا. فلما كان العام الثاني قالوا: يا رسول الله ندخر فوق الثلاث؟ قال: نعم، كلوا وتصدقوا وادخروا. هذا الحديث: كلوا وادخروا وتصدقوا. قالوا: هذا أمر. قال العلماء: هذا أمر بعد حظر، يعود إلى ما قبل الحظر وهو مباح، إذن فخرج الآية أن فيها دلالة اقتران، اقترن التصدق بالأكل والأكل لا يجب، ودلالة الاقتران من الأدلة أيضا الذي يذكرونها، وبعضهم يجعلها من أضعف الأدلة. والأمر الثاني الأمر بالأكل والإطعام والإدخار، قالوا هذا أمر بعد حظر، والأمر يعود إلى ما قبل الحظر وكان قبله مباح، فلا دليل واضح فيما يتعلق بإيجاب الصدقة. إذن اتفقوا على أنها ندب واختلفوا أنها واجب، ويترتب على أنها واجب لو أكلها كامل ولم يتصدق يضمن عند الشافعية وعند الحنابلة بما يسمى صدقة قليل أو كثير، وعند المالكية قالوا ما يضمن وإنما يستحب له أن يخرج صدقة، أن يخرج ماذا؟ صدقة. فالشيخ علي رحمة الله تعرض لذكر هذه المسألة. الله ورحمه الله. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وأطعموا وادخروا. رواه البخاري. والإطعام يشمل الهدية للأغنياء والصدقة على الفقراء. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وادخروا وتصدقوا. رواه مسلم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مقدار ما يؤكل ويهدى ويتصدق، والأمر في ذلك واسع، والمختار أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. وما جاز أكله منها جاز ادخاره ولو بقي مدة طويلة إذا لم يصل إلى حد يضر أكله، إلا أن يكون عام مجاعة فلا يجوز الادخار فوق 3 أيام، لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد 3 وفي بيتي منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي. فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. متفق عليه. ولا فرق في جواز الأكل والإهداء من الأضحية بين أن تكون تطوعا أو واجبة، ولا بين أن تكون عن حي أو ميت أو عن وصية، لأن الوصي يقوم مقام الموصي، والموصي يأكل ويهدي ويتصدق ويهدي ويتصدق، ولأن هذا هو العرف الجاري بين الناس، والجاري عرفا كالمنطوق لفظا. فأما الوكيل فإن أذن له الموكل في الأكل والإهداء والصدقة أو دلت القرينة أو العرف على ذلك فله فعله، وإلا سلمها للموكل وكان توزيعها إليه. ويحرم أن يبيع شيئا من الأضحية لا لحما ولا غيره حتى الجلد، ولا يعطي الجزار شيئا منها في مقابلة الأجرة أو بعضها، لأن ذلك بمعنى البيع. فأما من أهدي إليه شيء منها أو تصدق به عليه فله التصرف فيه بما شاء من بيع وغيره، غير أنه لا يبيعه على من أهداه أو تصدق به. ذكر الشيخ مسائل ها هنا، قال: ولا فرق في جواز الأكل والإهداء من الأضحية بين أن تكون تطوعا أو واجبة، أن الإنسان يأكل فيها سواء كان من قبيل التطوع، يعني يتطوع بها الإنسان فيما يتعلق بالأضاحي وما يتعلق بالهدايا، أو كانت واجبة كدم القران ودم ذا كذلك التمتع، يأكل الإنسان منه ويدخر منه ويتزود منه، هذا لا إشكال فيه، بخلاف ما لو كان لترك واجب أو لفعل محظور فوجبت عليه هناك شيء لا يأكل منها، أو في باب الكفارات لا يأكل منها، أو في باب ضمان الصيد هذا لا يأكل منه، هذه أمور أخرى. لكن ما يتعلق بالشيء الذي هو من قبيل التطوع أو من قبيل الواجب إذا كان قارنا أو متمتعا فهذا يأكل منه ولا إشكال. أما ما يتعلق بمسائل الكفارات والضمانات هذه لا يأكل منها، لا يأكل ماذا منها، ولا بين أن تكون عن حي أو ميت أو عن وصية، وصية لأن الوصي يقوم مقام الموصي، والموصي يأكل ويهدي ويتصدق، ولأن هذا هو العرف الجاري بين الناس، والجاري عرفا كالمنطوق لفظا. أوصى إنسان أن يذبح عنه، هل الوصي أن يأكل منها ويدخر منها؟ نقول لا حرج، العرف جار بهذا. قال: فأما الوكيل إذا وكلت إنسان يذبح شاتك، أرسلت له مال فوكلت أن يذبح ماذا؟ شاتك، فهل في هذه الحالة الأكل والإهداء والصدقة؟ قال الشيخ: هذا على أحوال، إن دلت القرينة، والقرينة إما أن تكون حالية أو مقالية هذا لا إشكال فيه، أو العرف جرى بهذا فإن المشترط عرفا كالمشترط لفظا ولا إشكال ماذا فيه. فإذا حصل الإذن اللفظي ما في إشكال، حصل الإذن العرفي نقول لا إشكال، لم يحصل الإذن لا العرفي ولا اللفظي بل صرح له لا تفعل ما يأكل، لا يأكل ولا يدخر ولا يتصدق منها، بل يسلمها ماذا؟ كاملة له. هذا الوكيل، لأنه يختلف الوكيل عن الوصي وعن الميت، هذا مات وهذا قد أوصى، بخلاف الوكيل صاحبها حي، فلابد أن يستأذن، لابد أن يستأذن. فإذا أذن لفظا أو كذلك يعني ماذا حالا هذا لا إشكال فيه، وإذا لم يأذن فلا تفعل لا صدقة ولا ادخارا ولا أكلا، بل تسلم إليه، وإلا كنت ماذا ضامنا. وذكر الشيء قال ويحرم أن يبيع شيئا من الأضحية، لماذا؟ لأنه لما قال هذه أضحية معنى جعلها لله كلها، فكونه يرجع ماذا في بعضها من لحم أو جلد أو جلال رجع في شيء أخرجه لله. دليل ذلك حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وكل أن يقوم على بدنها فأمره ألا يعطي الجازر منها شيئا، ولا من جلودها ولا من أكسيتها، لأنه قد أخرجها لله جل وعلا. أما صدقة لا إشكال، كأن يكون الذي يجزر لك هذا الجزور من بدنة أو بقرة أو شاه يذبحك فتعطي أجرته من مالك، وترى فقيرا فتتصدق عليه هذا الإشكال فيه، أو ترى غنيا فتهدي إليه وقد أعطيت أجرته فهذا الإشكال فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه. ثم ذكر الشيخ لأن إعطاء الأجرة مقابل جزارة هذا كالبيع، هذا بيع منافع وهذا بيع أعيان. فأما من أهدي إليه شيء منها أو تصدق، يعني أهديت الإنسان شيء هو كان غنيا، أو تصدقت على إنسان وكان فقيرا أخذ هذا اللحم أو هذا الجلد فباعه، نقول لا حرج، لأنه انتقل من عندك إليه فتملك صاحبه فيتصرف فيه تصرف ماذا الملاك، لكن بشرط ألا يكون هذا الإنسان يبيعه لصاحبه، يعني أخذته مني صدقة أو هدية، تكون غني أخذت هدية، تكون فقير أخذت صدقة فتريد أن تبيعها لي، أو أنا أعرض عليك أنا أشتري منك، ما يجوز هذا. الحديث عمر الراجع في هبتك الكلب يرجع ماذا في قيئه، قال لا تبيعه ولو بدرهم. وها هنا مسألة وهي ما يتعلق بمسألة بيع التصدق بالجلود، عندنا يعني كما يقال يعني طريقان، أحيانا يأخذون الجلود فيتصدقون بها للمسجد، يقولون هذه للمسجد فيأخذها القائمون على المسجد، يأخذها القائمون على المسجد فيبيعونها فيشترون أشياء في صالح المسجد، هل في هذا حرج؟ نقول ما في هذا حرج، ليس في هذا حرج، لأنه لما أخرجها للمسجد ملكها المسجد، يعني أصبحت أشبه بالأوقاف التي تتعطل إن لم تصرف بيعا ويشترى بها ما يحتاج إليه المسجد، هذا لا إشكال فيه. الحالة الثانية كأن تكون جماعة محتسبة تهديها أو تتصدق عليها بهذه الجلود، وهي تجمعها وتبيعها وتوزعها نقودا على الفقراء، هل في هذا إشكال؟ نقول هذا ليس في إشكال، هذا ليس في ماذا إشكال في هذه الحالة، لأن هذه الأشياء والقضايا قد تحصل. الصورة الثالثة وهو أن الإنسان يبيع الجلد ويأخذ المال فيتصدق بالمال على الفقراء، جاء عن ابن عمر وجاء عن الإمام أحمد ولا إشكال فيه، أنت نفسك تبيع الجلد تأخذ نقوده وتتصدق به على الفقراء والمساكين، هذا لا إشكال ماذا فيه، كما كان يفعل ابن عمر وقد جاء عنه بالسند الصحيح، وهكذا فتوى الإمام أحمد عليه رحمة الله. الحالة الرابعة أن يأتي الإنسان فيبيع هذا الشيء فيأخذ به إناء يقابل هذا، يعني الجلود هذه تستعمل قرب فتبيعها وتأخذ بها إناء تضع فيه الماء كأنه قربة، فهذه أيضا مما يصلح، لماذا؟ لأن ما خرجت، أنت فقط بدلت ما يقوم مقامها، فهذه أيضا لا إشكال كما في قواعد ابن رجب أن هذا لا إشكال ماذا فيه. يبقى السؤال الأخير وهو حديث من باع جلد أضحية فلا أضحية له من حديث أبي هريرة، فما حاله؟ من باع جلد أضحية فلا أضحية له من حديث أبي هريرة، وإيش حال هذا الحديث؟ عندما قد سافر حنيف ولا؟ عادل. الله المستعان. عندك يا صديق من باع جلد أضحية فلا أضحية له، جمل قد يذهب، بقرة قد تسافر، باع جلد البقرة أو جلد الجمل ما عاد في جمل، ما في له أضحية، أصبحت لحم هذه فقط. ما عندك يا صديق؟ كيف؟ الله أعلم، هذه ركن الله أعلم، هذا المكان لا بد تنتقل منه حتى تخوض في المسألة. صديق الله أعلم. عند من؟ في حد هنا؟ عندك يا عمر؟ من باع جلد أضحية فلا أضحية له، حديث أبي هريرة، ما حاله؟ ما أدري. عندك يا ريحان؟ ما زلت ريحان ولا ما زال الطيب هكذا يأتي الريح؟ ما زال ريحان، ريحان إن شاء الله. ها كيف؟ ضعيف. ها قد يكون ضعيفا، قد يكون ضعيفا. الشيخ الألباني يحسنه، كيف قلته جبل من الجبال في هذا العصر؟ الشيخ الألباني قال حديث حسن، أنت تقول ضعيف. عند من؟ ما في أحد يقول أنا. عندك يا مسعود؟ ما في، أنت هذا الأيام شبه تختفي وراء الكرسي. أدري كيف، هارب من السؤالات ولا الله المستعان. هذا الحديث من حديث أبي هريرة، فيه عبد الله ابن عياش وهو ضعيف، ضعفه الإمام النسائي وأبو داود. والإمام النسائي عليه رحمة الله أعرف بالمصريين، وكان هذا مصري عبد الله بن عياش. وأيضا روايته عن الأعرج عن أبي هريرة ضعيفة فيها كلام. الشيخ الألباني حسن هذا الحديث، الشيخ الألباني حسن هذا الحديث، وهذا الحديث حديث ضعيف. على صحة الحديث على ماذا يحمل؟ على ماذا يحمل؟ إذا صححنا الحديث قلنا حسن كما يقول الشيخ، على الأكمل، أي أنه فاته كمان الأضحية، أو يقال ما يتعلق بالجاهل، يفرق بين الجاهل وبين العالم، أو يقال على الأكمل. لكن ما نحتاج لهذا الجموع، ما نحتاج لهذا الجموع مع ضعف هذا الحديث، مع ضعف هذا ماذا الحديث. فعلى هذا سبحان الله، الآن الجلود ماذا يحصل لها؟ الإنسان يريد أن يتخلص منها فيرميها تتلف، أو يرمونها فتكثر في مكان، وتكثر الذباب والحشرات والروائح، فيكون هذا ضار، فيكون هذا ماذا ضار. فبيعها وأخذ دراهمها والتصدق بها على الفقراء أولى ولا لا؟ أولى من ضياعها، أولى من ضياعها. فلهذا لما سئل الإمام أحمد قال يباع هذا الجلد فيتصدق بالدراهم على الفقراء والمساكين، يباع هذا الجلد، وهذا جاء بالسنة الصحيحة عن ابن عمر. فهذا لا إشكال فيه، لأن هذه الأشياء إخوان تضيع أيام، بل بعضهم يضيع الأظلاف والرؤوس، بعضهم ما يرغب حتى في الرأس، يجد الرأس يرميه، الأظلاف يرميها، الجلد يرميه، سبحان الله. فإذا أخذ هذا الإنسان وباعها وتصدق بها على الفقراء والمساكين يصلح. نعم، أن بعضهم سبحان الله، بل بعضهم ما يأكل إلا اللحم الأحمر، حتى الأبيض يرمي، السلى الذي بداخل يرمي، تبقى هذه الجلبة الأحمر، اللحم الأحمر، يعني كل اللي داخل الشوى هذا يرميه، ما عندكم هذا ما أكله، وهذا ما أريده، وهذا ما أكله، وإيش تبقى منه؟ صح ولا لا؟ صحيح، بعضهم هكذا، وبعضهم اللهم بارك العكس، ربما لا يبقي قرنا ولا ظلفا ولا الناس تختلف، الناس تختلف فيما يتعلق بمثل هذه الأشياء. كونها تباع ويأخذ الإنسان الدراهم فيتصدق بها على الفقراء والمساكين، هذا لا إشكال فيه، يتوافق مع المصالح العامة، بدل أن يرمى ويأتي بالضرر على الناس من روائحه، الأولى أنه يحفظ مالا، أنه يحفظ ماذا؟ مالا. والله أعلم، بارك الله فيكم. طيب الآن بارك الله فيكم.